المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في لقاءات هذا البرنامج، والذي يسرنا أن نعرض فيه رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها بعون الله عز وجل. في مطلع هذه الحلقة يسرني أيها الإخوة المستمعون باسمكم أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح شاكرا له استجابته، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين. فضيلة الشيخ، هذا أحمد علي هادي، يمني مقيم في المملكة، أرسل بهذه الرسالة ضمنها ثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: إذا دخلت المسجد وشرعت في صلاتي تحية المسجد ثم أقيمت المكتوبة وأنا في أول ركعة، فهل أكمل تحية المسجد أم أقطعها وألحق بالإمام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أنه ثبت أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولقوله صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء: هل من شرع في صلاة عليه أن يقطعها، أو أن المقصود أنه لا ابتداء بالصلاة عندما تقام الصلاة سوى المكتوبة؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن هذا الحديث النهي أو النفي عام، إذا خشى الإنسان أن لا يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بتؤدى، فعليه أن ينصرف من نافلته، فإن المتلبس بالنافلة أمير نفسه، إن شاء أمضاها وإن شاء تركها، فإذا ورد عليها ما يدعو لتركها صار الترك أولى. فإن ترجح لحال المصلي أنه ينهي نافلته تحية المسجد أو غيرها ثم يدخل مع الإمام ويدرك دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة بتؤدة وطمأنينة فلا حرج، وإن خشي أن يضيق عليه الوقت بأن يدع دعاء الاستفتاح وهو مهم في الصلاة، حتى إن كثيرا من أهل العلم يرى أن المأموم يقرأ دعاء الاستفتاح ولا يقرأ الفاتحة إذا خشي أن يفوته هذا وقراءة الفاتحة، فإن عليه أن ينصرف من نافلته تحية للمسجد كانت أو سواها، والله أعلم. بارك الله فيكم. ما دام السائل يا فضيلة الشيخ سأل عن تحية المسجد، فهل لها ضوابط؟ لأنه يلاحظ أن بعض الناس يطيلون في تحية المسجد أحيانا إطالة بينة، بل بعض الناس يطيل في التحية، وبعضهم يأتي بنافلة أخرى غير التحية، وقد يكون الوقت على وشك إقامة الصلاة، وقد يكون الإمام يلتفت يحب أن يجمع لهذا المصلي بين إتمام صلاته وبين إدراكه تكبيرة الإحرام معه، فيتأنى ويطيل كأنما هو في صلاة تهجد. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها في ركعتي الفجر، تقول أنه يصليهما ركعتين خفيفتين حتى أقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وبعض الناس يأتي لصلاة الفجر مثلا ثم يشرع بركعتي الفجر التي هي تغني عن تحية المسجد، فإذا شرع أطال القراءة وأطال الركوع وأطال السجود حتى يهم الإمام بالدخول في الصلاة ويدعو. والأدب الإسلامي إذا دخل الإنسان المسجد والجماعة قد اجتمعوا ويريد أن يؤدي نافلة أن يخففها بأن يقرأ الفاتحة إن كان الوقت يتسع بقراءة سورة أو آية قرأ معها، وإلا اكتفى بالفاتحة، ثم يسبح القدر الذي لا يطيل، كان يسبح 3 مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حال الركوع، ومثلها في السجود حتى يجمع بين أداء التحية كاملة أو ركعتي الفجر أو الراتبة قبل الظهر وبين تهيئة نفسه للدخول مع الإمام حالة كبيرة، فإن مشاركة الإمام الابتداء وأداء تكبيرة الإحرام بعد الإمام من أفضل الأعمال، والله أعلم. أثابكم الله وأشرتم إلى نقطة مهمة جدا، بارك الله فيكم، فيما يتعلق بركعتي الفجر يحصل كثير مما أشرتم إليه، لكن ماذا عمن يأتي ويرى الإمام قد أقام الصلاة أو المؤذن يقيم الصلاة ويكبر في ركعتي الفجر على أساس أن الإمام يطيل في الصلاة؟ هذا يعتبر آثما في هذا العمل، وهل تصح هاتان الركعتان أو لا تصحان؟ هذا ينبني على إذا كان النهي يقتضي الفساد، قاعدة أصولية وهي أن النهي يقتضي الفساد، فعلى قول من يقول إن النهي يقتضي الفساد فإن الصلاة هذه تعتبر فاسدة ولا تصح، وإذا تدرج في القول وقيل لعل النهي في مثل هذا الموقع للتنزيه فإنه يعتبر مسيئا بهذا التصرف، فهو على كلا الحالين مسيء، أي الذي يكبر للنافلة ركعتي الفجر عندما يدخل والإمام قد شرع في القراءة أو أقيمت الصلاة، فلا يصح للمسلم أن يتعمد مخالفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أوامر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تستلزم النهي عن ضد ما أمر به، ونواهيه تستلزم الأمر بما يضاد ذلك، فإذا قال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، يعني يجب عليكم أن تتهيئوا للمكتوبة وتتركوا ما عداها. وأرى أنا ويرى غيري كثيرون بعض الناس إذا دخلوا والإمام قد شرع في القراءة وهو يعلم الداخل يعلم يقينا أنه ينهي ركعتي الفجر ويدخل مع الإمام ويقرأ الفاتحة إذا شاء يفعل ذلك، وما درى أنه قد خالف السنة وعصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وفوت على نفسه مشاركة الإمام ومشاركة الجماعة هذا الفضل العظيم، فنسأل الله أن يهدينا وإخوانا المسلمين لما يحبه ويرضاه. أثابكم الله. يقول هذا السائل: ذهبت من الدمام لأداء مناسك العمرة وكان سفري برا، وأحرمت من ميقات السيل وأديت مناسك العمرة ولله الحمد، ثم ذهبت إلى مدينة جدة لزيارة بعض الأقارب، عند العودة إلى بلدي والمرور بمكة هل علي طواف وداع أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ العمرة اختلف أهل العلم هل يلزم لها وداع، كما اختلفوا في ساكن مكة إذا أراد مغادرتها هل عليه وداع، أو أن الوداع مختص بالحج، خلاف بين أهل العلم، وقد بحثت هذه المسألة أي وداع المعتمر في هيئة كبار العلماء ودرست وانتهى المجلس لأن الأمر واسع فيها، وأنه لا حرج على من أراد السفر ولو لم يوادع للعمرة، وهذا هو صح أقوال أهل العلم في المسألة خلاف، لكن الأحوط والأولى بالإنسان إذا أراد مغادرة مكة أن يجدد عهدا بالبيت بطواف، فإنها عبادة لا توجد ولا تصح إلا حول الكعبة، هذه العبادة الطواف لهذا البناء مختص بالكعبة المشرفة، فلا طواف على قبر ولا طواف على بناء يتقرب إلى الله بالطواف حوله، ولا تمسح بأي بناء في الدنيا يتقرب به إلى الله سوى التمسح بأركان الكعبة بركنيها اليماني والحجر الأسود، ومع ذلك فالطواف به من أعظم المنكرات ومن مضاهات بيوت العباد المحرم إنشاؤها بالبيت الذي هو البيت العتيق. الخلاصة أن من اعتمر لا يجب عليه الوداع، إن وادع أحسن وإن لم يوادع فلا شيء عليه والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا يقول هذا السائل أحمد علي هادي: عندنا في محافظة حضرموت في صلاة الجمعة عندما يلقي الإمام الخطبة ويمر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع أصوات جميع الذين في المسجد بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقاطعون الإمام ويكون مد للصوت طويل، والمعروف أن من حضر الجمعة وجب عليه الإنصات والاستماع وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه، فهل رفع الصوت بالصلاة عليه الصلاة والسلام كان من هديه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس من هدي سلف الأمة وخيارها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أنهم يرفعون أصواتهم بالصلاة عليه أثناء الخطبة. كيف يفعلون ذلك وقد نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يأمر بالمعروف أثناء إلقاء الخطيب خطبته، وأخبر أن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، وأن من لغى لا جمعة له. لا يحل للمصلي أن يرفع صوته والإمام يخطب، لا بتكبير وتهليل ولا بالصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن رفع صوته فلا جمعة له، وقد خالف هدي رسول الله وهدي صحابته. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، ثم هدي صحابته بعده أكمل هدي هذه الأمة على الإطلاق، ينبغي للناس أن يحذروا ذلك. ثم إن ظاهرة كثيرة الوقوع أثناء إلقاء الخطيب خطبته تجد كثيرا من الناس يدلك أسنانه بالمسواك والإمام يخطب، وهذا حركة وعبث. لا شك أن السواك من الفطرة وأنه يطهر الفم وأنه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الموقف إنما هو موقف إنصات واستجماع للمشاعر وحرص على تصور ما يقال للانتفاع به، فلا يجوز للإنسان أن يشغل نفسه بالمسواك والإمام يخطب، ولا أن ينشغل بشيء من الحركات عن هذه العبادة العظيمة الهامة والله أعلم. بارك الله فيكم. هل يشمل هذا التوجيه فضيلة الشيخ حتى عند سماع أو تلاوة الإمام لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ حتى عند هذه الكلمة لا يجوز للناس أن يرفعوا أصواتهم. وإذا وقف الخطيب عن الخطبة وهم يصلون على النبي يخف الأمر، لأنهم مأمورون بالإنصات لكلامه، فإن توقف عن الكلام لم يحرم عليهم الكلام، لكنه لا يشرع له أن يتوقف، لأن ذلك لو كان مشروعا لأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل به أصحابه من بعده خلفاؤه الراشدون الذين كانوا يخطبون الناس في الجمع والأعياد والاستسقاء، ما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم ورضي الله عن صحابة رسول الله ما كانوا يقفون عندما يذكرون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليصلي الناس عليه والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الحقيقة أنكم نبهتم إلى مسؤولية الخطيب إذن في هذه القضية، فماذا لو أن الخطيب نفسه طلب من الناس أن يسمعوه الصلاة على النبي كما يفعله بعض الوعاظ عادة ويفعلونه في المحاضرات وفي الندوات، وبعضهم صار يفعله في الخطبة أيضا يطلب من المصلين أن يسمعوه بالصلاة على الحبيب؟ أما طلبه من الناس الصلاة على الرسول أثناء المواعظ الإرشادية والمحاضرات، فهذه لا يكون حكمها كحكم خطبة الجمعة، فإن خطبة الجمعة يجب على المصلي أن يستمع إليها ولو تكلم بكلمة غير الاستماع لعد قد لغى وأنه ليس من جمعته سوى ما لغى. وأما بقية المواعظ فيستن للإنسان أن يستمع ما فيها من خير ويتأمل ما فيها من توجيهات وإرشادات، لكن لو تكلم والواعظ يعظ والمحاضر يحاضر لا يعد قد عصى الله ورسوله. ولو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء المحاضرة عند ذكر رسول الله أو عند غير ذكره جاز ذلك ولا حرج. أما أن يقول الإمام وهو يخطب صلوا على الحبيب فهذه بدعة منكرة ومقولة لا سلف له من أصحاب رسول الله، ولا يشك عاقل أن الصحابة أعرف بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وأشد توقيرا له وإجلالا. فالشيء الذي لم يفعلوه إذا فعله من جاء بعده فهو بدعة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة عين ألف زعلة تطلب الإجابة عن الأسئلة التي أرسلتها، تسأل في أولها عن حكم جمع المرأة لشعر رأسها على شكل كعكة أو ما يسمى بذلك وربطه أو تثبيته بمثبت بحيث يكون كالكورة أو كالكعكة كما قالت، وبعض النساء تجعله فوق الرأس ومنهن من تجعله في مؤخرة الرأس متدليا على الرقبة، تسأل عن الحكم في الصفتين أثابكم الله. أما تجميعه ورده عن استرساله فينبغي إطلاقه عند أداء الصلاة وإرساله، وإذا كان على شكل كعكة أو سلام فوق الرأس أو تضخيم أو كان على شكل تضخيم للرأس فهذه من بدع التسريحات، والمسلمون لهم تسريحة ورثوها عن سلفهم وهي إرسال الشعر على شكل ظفيرتين أو ثلاث يمين وشمال وخلف أو أكثر من ذلك من الخلف في حياتهم وبعد الانتقال إلى الآخرة. إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مغسلات ابنته أن يجعلن شعرها ظفائر، وكان السلف وكان العرب في الجاهلية يفرقون شعورهم فرقا ويرسلونها، فهذا العمل وهذا الترك لما كان يعمله لك يدل على أن السنة تصنيف الشعر وترجيله هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وورد النهي عن كف الشعر الصلاة، وجاء الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، وأحد هذين الصنفين يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قيل فيما يتعلق برؤوسهن ولعله موضع الشاهد أنهن يضعن رؤوسهن شعورهن يكون على رأسها أو خلف رأسها كالسنام البختي المائل، فقد يقرب ما تصنفه المرأة ما يسمى بالكعكة من هذا، بل وأقل الأحوال في هذا الصنيع أنه تشبه بالتسريحات الوافدة على العالم الإسلامي المستوردة من خارج حدوده والناشئة في غير ربوعه، والمسلم منهي عن التشبه بغير المسلمين. فالذي ينبغي من نساء المسلمات أن يدعن شعورهن مرسلة لضفائر، ولا يضير المرأة أن تعمل شعرها كما كانت تعمله جدتها أو أمها، فإن في ذلك لا ضير فيه، بل الضير أن تذهب موروث تزهد بموروثها وتحتقر عاداتها وتقاليدها وتشمئز مما كان عليه أسلافها من أمهات بلادنا. ولم نصب بما أصبنا به من انتكاس في كثير من الأخلاق وترد في كثير من العادات إلا عندما احتقرنا واقعنا وازدرينا موروثنا وتنكرنا لعاداتنا وتقاليدنا وذهبنا نتخبط نطلب الرقية والمدنية والرفعة بالاقتباس من أخلاق هؤلاء وعادات أولئك وتقاليد ذاك وهذا، وفي ذلك من الإزراء ما فيه، فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. تقول السائلة: لو وضعت المرأة في شعرها مادة فهل يجب عليها أن تزيلها عند الوضوء أم لا؟ أم يجوز لها المسح عليها قياسا على المسح على الخمار؟ أفيدونا أفادكم الله، ونأمل تبيين القدر الواجب في مسح رأس المرأة عند الوضوء. هذه المادة لم تفصح عنها هذه السائلة، فإن كانت هذه المادة مانعة لوصول الماء إلى الشعر وكانت تحتاج لها وتدعو حالتها وزينتها إلى وجودها، وكانت أشبه ما تلحق بالعمامة المانعة، جاز للمرأة أن تمسح عليها مدة المسح. أما إذا كانت هذه المادة من أصباغ ومحاليل تغير لون الشعر، فإن الأصباغ لا تمنع الماء أن يصل إلى الشعر والبشرة، لكن المحذور في ذلك التغيير، فلا يحل للمرأة أن تغير لون شعرها من أسود إلى أشقر أو بني أو ذهبي، فإن هذا كله محرم، إلا المرأة التي تغير شعرها بالشيب يجوز لها أن تغيره بالحنة، وإذا أضافت له كتما فلا حرج في ذلك. وأما مقدار ما تمسحه المرأة من رأسها فالنساء شقائق الرجال، والمسح يبدأ مع الناصية من منابت الشعر فوق الجبين إلى قف الرأس، ثم يعود الماسح من قف الرأس إلى حيث بدأ، فهذا هو المسح المطلوب. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أن مسح جزء من الرأس يكفي، إلا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة بالنقل الصحيح فيها أن النبي مسح بدأ مقدمة رأسه إلى مؤخرته ثم أعاد يديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم، ولنا بسيد الخلقة الأسوة الكاملة، والله المستعان. بارك الله فيكم. قد يكون أو تكون هذه المادة التي توضع مادة لزجة لتثبيت الشعر على وضع معين أو على تدرجات معينة مثلا، وربما يصل الأمر عند بعض النساء إلى الامتناع عن المسح إلا بشيء خفيف جدا من المسح حتى لا يزيل هذه المادة. إذا كانت هذه المادة ما يثبت الشعر ويجمعه، كما كان الناس في السابق يضعون الصبر وشيء من ذلك لتثبيته حتى لا يتشعث ولا يتطاير، فهو يمسح على هذه المادة ولا يضره أن يمنع بعضها وصول المسح إلى بعض الشعر، فإن الصحابة كان الحاج منهم يلبد رأسه بالملبدات ويمسح، وكانت النساء تمشط رؤوسها تمشط النساء رؤوسهن بالمشاط وهو على شكل أمور مواد معجونة، وتمنع وصول الماء إلى بعض الشعر، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحله ولا بغسله، بل في حال الجنابة أمرها أن تصب الماء على الشعر حتى يبلغ الماء الجلد في الرأس، ولن يأمر بالنقض. فهذا الدين العظيم دين يسر وتيسير وتسهيل الناس، والله المستعان. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: ما حكم قراءة القرآن عند القبور؟ هذه من البدع، من بدع المقابر. فإن الهدي الكريم والعادات المباركة المحمودة للأمة أن يلتزم الناس سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة خلفائه الراشدين أكمل هذه الأمة إيمانا وأرجحهم في كل شيء، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا سائر أصحاب نبي الله. ما كانوا يذهبون لقراءة القرآن عند المقابر، ولا يطلبون أحدا يقرأ عند قبور موتاهم. فما يفعل الآن من هذا القبيل هو من البدع المخالفة للهدي النبوي وهدي سلف الأمة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، والله أعلم. أثابكم الله. الحقيقة بقي فضيلة الشيخ لهذه السائلة سؤالان هامان، لعل ما نتمكن من عرضهما في حلقة مقبلة إن شاء الله، نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة. أيها الإخوة المستمعون، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، سائلين الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. شكرا لكم على حسن متابعتكم وإنصاتكم، وهذا المهندس سليمان الحيدان الذي سجل هذه الحلقة يحييكم، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.